بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فما زلنا مع هذا الكتاب، وهو كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للشيخ العلامة موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا في هذا الكتاب، وهو كتاب في الفقه على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله، وصلنا إلى باب إحياء الموات. وباب إحياء الموات أيها الإخوة الكرام عقد لبيان نوع من أنواع أو سبب من أسباب تملك المباحات. فإن الأموال أيها الإخوة الكرام تنقسم بعدة اعتبارات، نحن قسمنا الأموال بعدة اعتبارات. فمن الاعتبارات التي ذكرناها في باب الشفعة تقسيم المال إلى عقار ومنقول، وكذلك ينقسم المال باعتبار آخر، وهو تقسيمه إلى مال مملوك ومال مباح. والمباح هنا نقصد به ما يقابل المملوك لا ما يقابل المحرم. فإحياء الموات، إحياء الموات هو سبب من أسباب تملك المباحات. المباحات مثل ماذا؟ مثل الأخشاب الموجودة في الغابات، ليست ملكا لأحد. الصيد، الحيوانات هذه البرية التي ليست لا يثبت عليها ملك لأحد، هذه كلهم مباحات. فالصيد يملك بصيده، والحطب يملك بالاحتطاب، والحشيش بالاحتشاش، والماء الموجود مثلا في البحر أو النهر أو البير يملك بحيازته. طيب، الأراضي التي لا يثبت عليها ملك لأحد، هذه تملك بالإحياء على التفصيل الذي يذكر في هذا الباب إن شاء الله تعالى. استعن بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام الحجاوي رحمنا الله تعالى وإياه: باب إحياء الموات. نعم، وفي هذا الباب مسائل، منها تعريف الموات، ثم بماذا يملك الموات، ثم بعد ذلك ما حقيقة الإحياء، أو محل ما الذي يصح فيه الإحياء، وما حقيقة الإحياء وصوره، ثم بعد ذلك بيان مسائل تتعلق بالإقطاع، ثم مسائل أخرى تتعلق بالمباحات غير المملوكة. فبدأ أولا بتعريف الموات. ما هو الموات؟ نتكلم عن إحياء الموات. وإحياء الموات لفظ مركب من جزئين مفردين، أحدهما الإحياء والآخر الموات. فلا بد أن نعرف ما هو الإحياء، ولا بد أن نعرف ما هو الموات. بدأ المؤلف بتعريف الموات فقال: وهي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم. هي الموات مشتقة من الموت، فهذه الأرض التي ليس عليها ملك ولا اختصاص. الملك معروف، قال الأرض المنفكة. طبعا لما قلنا الموات هي الأرض، خرج من عندنا إيش؟ المنقولات، بقية الأراضي. طيب، الأراضي إما أن تكون مملوكة أو غير مملوكة، والأراضي غير المملوكة أيضا تنقسم إلى أرض يتعلق بها اختصاص، وأرض لا يتعلق بها اختصاص. يعني إيش يتعلق بها الاختصاص؟ يتعلق بها الاختصاص إما أنه يتعلق بها مصلحة عامة للمسلمين. مثلا على سبيل المثال، لو جئنا إلى شارع طريق يمشي فيه الناس، هل يصح لأحد أن يأتي إلى هذا الطريق ليحييه ويتملكه؟ الجواب لا، لأن هذا يتعلق به مصلحة عامة للمسلمين، فهو غير منفك عن الاختصاص. كذلك الإقطاع الذي سيأتي معنا في آخر الباب، إذا أقطع الإمام أرضا لشخص فإن هذا الإقطاع يفيد الاختصاص ولا يفيد الملك على المذهب، سيأتي معنا. فيكون هذه الأرض المقطعة لشخص مختصة به، لا يصح لأحد أن يسبقه إلى إحيائها. واضح؟ طيب، هذا ما يتعلق بالاختصاص وملك المعصوم. من يعطينا مثال آخر على الاختصاص؟ تفضل. الحمى، سيأتي معنا الإمام قد يعمل حما لدواب المسلمين أيضا. المقبرة مثلا مكان مدفن للأموات، الحدائق منتزه، مكان يعني أهل البلد يتنزهون فيه ونحو ذلك، مرمى للنفايات، وما إلى ذلك من الأماكن التي يكون فيها منفعة عامة للمسلمين أو كانت مختصة بشخص بعينه. فهذه الموات هو ما عدا هذين، الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم. نعم قد تكون الأرض مملوكة ويحكم عليها بأنها موات إذا كان الملك لغير معصوم. والمعصوم من هو؟ المعصوم مقصود بالمعصوم هنا معصوم المال، فيشمل ذلك المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن، ويخرج من ذلك الحرب فإنه ليس بمعصوم المال. ولهذا الأرض ولو كان عليها ملك للحربي، وسيأتي معنا بعد قليل أنه يصح الإحياء في دار الإسلام وفي دار الحرب بعد قليل، فالأرض التي عليها ملك لحربي هذه لا تخرج عن كونها مواتا لأن هذا الملك غير محترم. طيب المسألة الثانية في هذا الباب، بماذا يملك الموات؟ قال المصنف رحمه الله: فمن أحياها ملكها. إذن الموات يملك بالإحياء، فمن أحيا أرضا موات فإنه يملكها ولا تملك بالإقطاع وإنما تملك بالإحياء، وسيأتي الإقطاع في آخر الباب أنه يفيد الاختصاص للملك. طيب المحيي لهذه الأرض الموات هل له شروط؟ قال المصنف: فمن أحياها ملكها من مسلم وكافر. يعني لا يشترط في إحياء الموات أن يكون الذي يحييه مسلما، بل لو كان مسلما أو كافرا لا فرق. ثم قال: بإذن الإمام وعدمه. نعم لا فرق عندهم في المذهب في مسألة إحياء الموات بين الإذن، بين إذن الإمام وعدمه، فمن أحيا أرضا مواتا فإنها له. وهذه المسألة مبنية على خلاف للعلماء رحمهم الله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة أو ميتة فهي له. هل هذا خرج مخرج التشريع أو خرج مخرج الإذن السلطاني؟ تمام، النبي صلى الله عليه وسلم هو إمام الناس في عصره بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام، فهل قوله من أحيا أرضا مواتا فهي له هو إذن من السلطان أو هو من باب التشريع؟ المذهب أنه من باب التشريع، ولهذا لا يشترطون في ذلك إذن الإمام. نعم. في دار الإسلام وغيرها. إذن سواء كان الإحياء في دار الإسلام أو في غير دار الإسلام فإنه يفيد الملك. نعم. والعنوة كغيرها. العنوة هي التي فتحت بالقهر وبالقوة وبالغلبة، هذه التي تفتح بالغلبة كأرض الشام ومصر والعراق ونحو ذلك. سبق معنا في كتاب الجهاد أن الإمام يخير فيها بين خيارين، هما بين قسمها، لا بين الأراضي، بين قسمها على الغانمين ووقفها على المسلمين. فأما إذا قسمها على الغانمين فهذه ملك لهم، خلاص ثبت عليها ملك للمعصوم، وأما إذا أوقفها للمسلمين فإنه لا يجوز بيعها كما ذكر ذلك في أول كتاب البيع على المذهب، والمسألة فيها خلاف مشهور للعلماء، لا يجوز بيعها. لكن هل يجوز نقل الملك فيها أو هل يجوز تملكها عن طريق الإحياء؟ الجواب نعم، يصح تملكها عن طريق الإحياء. قال: والعنوة كغيرها، يعني لا فرق بينها وبين غيرها في صحة إحيائها. نعم. ويملك بالإحياء ما قرب من عامر إن لم يتعلق بمصلحته. طيب الإحياء أيها الإخوة الكرام ما محله؟ هل محله المناطق البعيدة التي تكون في أعماق الصحراء، أو حتى لو كانت المنطقة قريبة من العمران يصح إحياؤها؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: يملك بالإحياء ما قرب من عامر. طيب ما بعد؟ مفهوم ذلك أن ما بعد لا يملك؟ لا، هذا مفهوم موافقة من باب أولى أن ما بعد فإنه يملك، لكن حتى لو كانت قريبة من العمران فإنها تملك بالإحياء، لكن شرط لذلك شرطا وهو قوله: إن لم يتعلق بمصلحته. أما إذا كانت منطقة قريبة من البنيان ويتعلق بها مصلحة الناس كالشوارع والذي مثلناه في الأول في الاختصاصات، شوارع، مرمى نفايات، منتزه للناس، شط على النهر وما إلى ذلك، فإن هذا لا يصح إحياؤه لتعلق حق الناس به من جهة الانتفاع. نعم. ثم انتقل بعد ذلك إلى بيان الإحياء. عرفنا الموات ما هو؟ طيب ما هو الإحياء؟ الإحياء أيها الإخوة الكرام لفظ ورد في الحديث من أحيا أرضا ميتة فهي له، والقاعدة عند أهل العلم أن اللفظ إذا ورد في الحديث ولم يحدد له الشرع حدا فإنه يرجع إلى تحديد إيش؟ إلى العرف، والعرف في الشرع له اعتبار، لذا عليه الحكم قد يدار. تمام. وكل ما جاء ولم يحدد في الشرع كالحرز فبالعرف احددي. فما هو تحديد الموات؟ ذكر المصنف لك مسائل يحصل بها الإحياء، منها ومن أحاط مواتا. من أحاط مواتا، رأى أرض موات فبنى عليها سور فإنه يعتبر قد أحياها. لكن الإحاطة هنا بماذا تكون؟ ما رأيكم لو أن أحاطها بشيء يسير من التراب مثلا، حوطها بكثبان رملية يسيرة، هل يعتبر هذا إحياء لها؟ لا، إنما المقصود إحاطتها بحائط يعني منيع بما يحصل به عرفا إحياؤها. الثاني، الصورة الثانية، أو حفر فيه بئرا فوصل إلى الماء. نعم، هذه الأرض أرض زراعية مثلا تحتاج إلى البئر، فحفر فيها بئرا فإنه يملك هذه الأرض بحفر البئر إليها، لأنها صارت قابلة بعد ذلك للسكنة، قابلة للزراعة وما إلى ذلك. أيضا أو أجراه إليه من عين ونحوها. أو أجراه إليه يعني أجرى الماء إليه يعني إلى هذا الموات، فإنه يكون قد أحياها. أو حبسه عنه ليزرع فقد أحياها. في أرض تحتاج إلى إيصال الماء إليها، في أرض تحتاج إلى قطع الماء عنها، الماء هي صالحة للزراعة، ليش؟ الأرض مغمورة بالمياه. تمام. مثلا في مصب مسيل أو شيء من هذا القبيل، فقطع الماء عنها وصارت الأرض بعد قطع الماء عنها صالحة للزراعة، فإنها تكون إيش؟ يكون قد أحياها. طيب إيش رأيكم لو وصل إليها الكهرباء والموية، ها يكون أحياها ولا لا؟ نعم. فالمقصود أن الإحياء بما يحصل به ذلك عرفا. نعم. ويملك حريم البئر العادية 50 ذراعا من كل جانب. نعم، واصل الشيخ. وحريم البدية نصفها. الآبار أيها الإخوة الكرام على نوعين، بئر يبتدئها الإنسان وهذه هي البدية، وبئر تكون قد حفرت ثم انطمرت بعد ذلك فيأتي واحد ويجددها مرة أخرى، فإن حفر بئرا جديدة فإنه يملك حولها إيش؟ 25 ذراع من كل جانب. وأما البئر المطمورة التي يحفرها مرة أخرى فإنه يملك حولها إيش؟ 50 ذراعا من كل جانب. وقلنا الذراع كم يساوي؟ الذراع تقريبا نصف متر، فإذا قلنا 25 يصير عندنا 12.5 متر تقريبا، وإذا قلنا 50 يصير تقريبا 25 متر. فمن حفر بئرا ملك حولها، هذا حريمها يعني محيطها، هذا هو المقصود. نعم. وللإمام إقطاع موات لمن يحييه ولا يملكه. هذه مسألة الإقطاع، بدأ أولا بإقطاع الأراضي الموات، فيصح ويجوز للإمام أن يقطع شخصا أرضا مواتا، يقول يا فلان هذه الأرض الموات لك. طيب هل يملكها بذلك؟ نقول تصير مختصة به بالإقطاع، وبناء على ذلك لو سبقه شخص إلى إحيائها لم يملكها، وإنما يملكها من الذي أقطعت له فقط. الآن هذا الشخص الذي أقطعت له هو أحق الناس بإحيائها، واضح؟ فإذا أحياها ملكها، وأما قبل إحيائها فإنها تكون بالنسبة له اختصاصا لا ملكا. نعم. وإقطاع الجلوس في الطرق الواسعة، هذه صورة أخرى من الإقطاع، وهي إقطاع الجلوس في الطرق. الآن واحد عنده بسطة مثلا يبغى يبسط بسطة ويبيع فيها، واحد يبغى عنده عربية، واحد عنده شيء من هذا القبيل، فيأتي الإمام ويقطع يقول يا فلان هذا لك، فهل يجوز للإمام أن يقطع للناس الجلوس في الطرق أو لا؟ القاعدة أيها الإخوة الكرام أن تصرف الإمام في الرعية منوط بإيش؟ بالمصلحة، واضح؟ ولأجل ذلك فإنه يجوز للإمام إقطاع الجلوس في الطرق الواسعة دون الطرق الضيقة، لأن الطرق الضيقة في إقطاعها للناس هو الطريق ضيق، فإقطاعه زيادة في تضييقه فيكون فيه إضرارا بالناس، واضح هذا؟ أما الطرق الواسعة فإنه يجوز بشرط عدم الإضرار، ولهذا قال وإقطاع الجلوس في الطرق، يعني ويجوز للإمام وله إقطاع الجلوس في الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس، فهذان شرطان للإقطاع. فإذا حصل الإقطاع صارت ملكا للمقطع ولا مختصة به؟ مختصة به. ما فائدة هذا الاختصاص؟ قال ويكون أحق بجلوسها، يعني يكون المقطع للجلوس فيها أحق بجلوسها، ليس لأحد أن يأتي ويجلس في هذا المكان، خلاص هذا أعطاه له الإمام إقطاعا فيكون مختصا به، واضح يا مشايخ؟ سيأتي بعد قليل. نعم. ومن غير إقطاع، من غير إقطاع، هذا يقولها ولو رحل، نعم ولو رحل بالنسبة للإقطاع، نعم بالنسبة للإقطاع هو أحق بجلوسها حتى لو نقل متاعه منها، لأنه استحق ذلك بإقطاع الإمام، وقال في الروض يسمى هذا إقطاع إرفاق. طيب المسألة الثانية وهي الجلوس في الطرق من غير إقطاع الإمام، مكان ما شاء الله قدام مسجد، تمام، في الرصيف في كذا، جاء واحد وحط بسطته في هذا المكان من غير إقطاع سابق، ما الحكم فيه؟ من الأحق بهذا المكان؟ طبعا بشرط عدم الضرر لا شك. ومن غير إقطاع لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشه فيها وإن طال. إذا كان هذا الجلوس من غير إقطاع فله حالتان، الحالة الأولى أن يسبق إليه شخص، والحالة الثانية أن يسبق اثنان في وقت واحد، ما شاء الله وصلوا في وقت واحد وحطوا متاعهم وصار بينهم نزاع. طيب نبدأ أولا بالمسألة الأولى، من سبق؟ نقول من سبق إلى هذا المباح وإلى هذا المجلس فهو أحق به، واضح؟ طيب أحق به إلى متى؟ إلى قيام الساعة ولا إلى متى؟ قال المصنف وإن طال، لا قبلها، ما بقي قماشه، ما بقي قماشه فيه، إذن ما دام هو حاط بسطته في هذا المكان فهو أحق بذلك، فإذا رفعه زال حقه منه، ولو طال، يعني ولو ترك مثلا حطها اليوم وجاء من بكرة، واضح، حطها مثلا خميس وجمعة ورجع يوم الأحد، واضح، فإنه أحق بها ما بقي قماشه فيها ولو طال. قال صاحب الروض قوله وإن طال جزم به في الوجيز، لأنه سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فلم يمنع. الوجيز لمن؟ الدجيلي، أحسنت. قال فإذا نقل متاعه كان لغيره الجلوس، وفي المنتهى وغيره فإن أطاله أزيل، لأنه يصير كالمالك. إذن صاحب المنتهى يقول إذا تركها فترة طويلة ولم يجلس فإنها تزال، ليش؟ لأن هذا ليس بملك، ولو قلنا لا يزال صار كالمالك. تفضل يا شيخ. نعم، الله أعلم، لا أدري، لا أدري. نعم، ما ضابط الطول لا أدري، الله أعلم. نعم. وإن سبق اثنان اقترعا، إن سبق اثنان إلى هذا المكان فإنه يقرع بينهما، وهذه قاعدة عندنا في المذهب، وهي أن القرعة تستعمل في التزاحم، تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أولد التزاحم، فلما تزاحم هؤلاء أو هذان وليس أحدهما أحق من الآخر، ما في واحد سابق حتى نقدمه بالسبق، فحينئذ يقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة فإنه أحق بذلك. نعم. ولمن في أعلى الماء المباح السقي وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه ثم يرسله إلى من يليه. هذه المسألة أيضا تتعلق بالماء المباح، ماء غير مملوك، واضح، ماء نزل من السماء، مطر أو سيل أو شيء من هذا القبيل، والأراضي الزراعية تجدونها كثير من الأحيان تصير على مستويات، صح ولا، في واحد فوق وواحد تحت وواحد بعده وهكذا. طيب إذا نزل المطر أو جاء السيل، ماشي، هل للذي في الدرجة الأولى أن يحبس الماء عمن بعده؟ يقول نزل الماء عندي وأنا أمسكته، فهل له ذلك أو لا؟ يقولون له ذلك، لكن بأي مقدار؟ بمقدار إلى أن يصل إلى الكعب. واستدلوا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال نظرنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر فكان ذلك إلى الكعبين. واضح؟ فيحبس بهذا القدر ثم بعد ذلك يجب عليه أن يرسله لينتفع به من بعده. نعم. ولهذا قال ولمن في أعلى الماء المباح اللي في المكان العالي له السقي وله حبس الماء لكن بأي قدر؟ بقدر الكعب، ثم بعد ذلك يجب إرساله إلى من بعده. نعم. وهذا في الماء المباح، وأما الماء المملوك فما الحكم؟ له أن يحبس ماءه. واضح؟ ماء مملوك له فإن له أن يحبسه ما شاء. نعم. راح اشترى وايت موية وحطه في المزرعة ولا حطه في سد ولا حطه في شيء من هذا القبيل فإنه لا يلزم بإرساله، وإنما المقصود هنا الماء إيش؟ المباح. نعم. وللإمام دون غيره حمى مرعى لدواب المسلمين ما لم يضرهم. الأصل أيها الإخوة الكرام أن المباح لمن سبق إليه، فإذا صار عندنا صيد، صار عندنا حطب، صار عندنا حشيش، صار عندنا زرع مباح ليس مملوكا لأحد، فمن حق أي إنسان أن يسبق إليه وأن ينتفع به وأن يتملك منه بالطريقة المذكورة. ماشي. لكن قد يقيد الإمام ذلك فيجعل هذه المنطقة محمية، تمام، ممنوع الاحتشاش فيها، ممنوع الاحتطاب فيها، ممنوع الرعي فيها. لماذا؟ لمصلحة دواب المسلمين، وتعلمون أن الدواب هي التي كانت تستعمل أول في الجهاد، فيخصص الإمام منطقة محمية ونحو ذلك، يقول ممنوع أحد يأتي إليها فيحتطب منها أو يرعى فيها أو يحتش منها. واضح؟ لكن هذا قيده المؤلف بقيود، قال أولا أن هذا للإمام لا لغيره. إذن صار عندنا هذا الحمى إما أن يكون من الإمام أو من غير الإمام، فمن غير الإمام لا يجوز، فإن كان من الإمام فإما أن يكون الحمى هذا لدواب المسلمين أو الإمام يحتجزه لدواب به هو، فإن كان لمصلحة نفسه لا يجوز، وإنما المقصود لدواب المسلمين. ثم إذا كان لدواب المسلمين فإما أن يكون هذا الحمى إذا حمي لدواب المسلمين فيه ضرر على المسلمين أو ليس فيه ضرر، فإن كان فيه ضرر فإنه لا يجوز، وإن لم يكن فيه ضرر جاز. هذا ما يتعلق بهذا الباب. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى باب الجعالة فقال قال رحمه الله باب الجعالة. نعم. الجعالة أيها الإخوة الكرام فيها شبه كبير بالإجارة، وقد تكلمنا عن الفرق بين الإجارة والجعالة في أول باب الأذان عند قول المصنف رحمه الله تعالى وتحرم أجرتهما لا رزق من بيت المال لعدم متطوع. يعني حتى يتبين هذا نريد أن نذكر الفروق بين الإجارة والجعالة. أهم فرق بين الجعالة والإجارة أن الجعالة عقد جائز والإجارة عقد لازم. فإذا وقع التعاقد بين شخصين، تمام، على سبيل الالتزام من كل طرف للآخر ملتزم له بحيث أنه يحق للآخر أن يقاضيه إذا قصر في العمل، فهذه ليست جعالة وإنما هي إيش؟ إجارة. ماشي. من الفروق هذا فرق في حقيقة الجعالة والإجارة. ومن الفروق بين الجعالة والإجارة أن الجعالة تصح مع مجهول ومع معين، فيصح الإنسان أن يقول من خاط لي هذا الثوب المقطوع فله كذا، ويصح له أن يقول يا فلان إذا خط لي الثوب فلك كذا. واضح؟ هذا فرق آخر. أما الإجارة فلا تصح إلا مع معين. من الفروق بين الجعالة والإجارة أن الجعالة تغتفر فيها الجهالة. الجهالة في إيش؟ في الجعل ولا في العمل؟ في العمل. أما الجهالة في الجعل فلا تغتفر، شأنها شأن الإجارة في هذا. واضح؟ الجعل لا بد أن يكون معلوما في الإجارة والأجرة في الجعالة والأجرة لا بد أن تكون معلومة في الإجارة، إنما يغتفر ذلك في إيش؟ في العمل. ما أمثلة الجعالة؟ الجعالة إنسان يقول مثلا الذي يعمل لي العمل الفلاني له مني 1,000,000 ريال. ما تطبيقاته المعاصرة في عصرنا الحاضر؟ أحيانا واحد يضيع له شيء، يكتب في الجريدة إعلان فقدت جواز السفر، فقدت بطاقة أحوال، فقدت كذا، ها، فمن وجده فله مني مكافأة مالية. هذه جهالة، لكن هذه جعالة، لكن فيها جهالة في الجعل، ولا يصح الجهالة في الجعل. لكن يقول له مني 1,000 ريال مثلا، له مني 10,000 ريال، وهكذا، هذه جعالة. يأتي إنسان إلى المحامي يقول له إذا كسبت القضية فلك 100,000 ريال، واضح؟ وهكذا، هذه بعض أمثلة الجعالة. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى أولا بتعريف الجعالة فقال: وهي أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا مدة معلومة أو مجهولة. قال رحمه الله تعالى: أن يجعل شيئا، وقوله شيئا يعني شيئا مما يصح مالا. قال معلوما، فعلم من هذا أن الجعل لا بد أن يكون معلوما لمن يعمل له. لمن يعمل إيش؟ له. كلمة له هذه لها محل من الإعراب ولا ما لها محل من الإعراب؟ أيوة، الأصل أيها الإخوة الكرام أن الجعالة تكون ليعمل لك عملا. يعني إيش؟ يعني لو قال قائل: من صلى الظهر فله 1,000 ريال، هل يصح أن تكون هذه على سبيل الجعالة ولا لا؟ لا يصح، لأن صلاة الظهر ما هو عمل يقدمه لك، واضح؟ أجاز الجعالة في بعض الأعمال المتعدية، وسبق معنا في أول كتاب الأذان. فالأذان مثلا المؤذن هو يعمل عمل، لكن أنت يا أيها المسلم أحد المستفيدين من هذا العمل، واضح؟ فلا يصح أن يعني تطلب منه عملا لا يرجع عليك بالنفع مطلقا. تقول والله إذا طلعت الجبل لك 1,000 ريال، إذا طلعت الجبل لك 1,000 ريال. طيب أطلع الجبل ماذا أصنع؟ بس تطلع الجبل تحدي يعني، واضح؟ فهل هذا يعمل لك عملا؟ لا يعمل لك عملا. إذن لا يصح أن تقول والله بكيفها جعالة. نقول لا يصح أن تكيف على أنها جعالة، واضح يا مشايخ؟ نعم. قال: عملا معلوما أو مجهولا. وذكرنا أن الجهالة مغتفرة في العمل في عقد الجعالة. قال: مدة معلومة أو مجهولة. فيصح أن يحدد ويقول والله من رد علي الضائع خلال أسبوع فله كذا، أو يطلق المدة. نعم. كرد عبد ولقطة وخياطة وبناء. هذه أمثلة الآن. كرد عبد يقول: من رد عبدي فله كذا، من رد لقطة ضاع منه شيء فله كذا، من خاط لي ثوبا فله كذا، من بنى لي الحائط عنده حائط يبغى يبني فله كذا. أي نعم، هذه أمثلة. فمن فعله بعد علمه بقوله استحقه. طيب، من عمل العمل الذي وضع عليه هذا الجعل فله حالتان. الحالة الأولى أن يقدم لك هذا العمل وهو لا يدري، أو ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يقدم لك هذا العمل وهو لا يدري أنك جعلت عليه جعلا، فأنت قلت: من وجد جواز السفر فله مني 100,000 ريال. جاءك واحد بعد نص ساعة وقالك: وجدت هذا جواز السفر تبعك، تفضل. تمام، قالوا له: ترى فيه مكافأة مالية. قال: والله ما علمت بهذا. طيب، هل يستحق ولا لا؟ الجواب: لا يستحق، واضح. الصورة الثانية أن يعمل العمل بعد علمه، فراح سمع هذا الكلام وراح يجيب لك جواز السفر وأحضره لك وجده، يستحق ولا لا؟ يستحق. الصورة الثالثة أن يشرع في العمل ثم يعلم في أثناء ذلك. جيد، فقيل له إن فلان ضيع جواز سفره، فجزاه الله خير، بدأ يبحث، تمام، واستمر في البحث ساعتين، بعد ذلك علم أنه وضع مكافأة مالية فاستمر في البحث فوجده، أو مثلا قال: من بنى لي حائطا فله كذا، قالوا له: ترى فلان يحتاج إلى حائط، وهو ما يدري أن عليه جعالة، فبنى نصف الحائط ثم علم في الأثناء فأكمل. فما الحكم في هذا؟ هذا الثالث له القسط تمامه، يعني له النصف مثلا، إذا كان بنى النصف وما يدري فالذي فعله وهو لا يدري هذا فعله متبرعا، وله من الجعل بقدر النصف. واضح؟ نعم. وهذا الذي ذكره المصنف في قوله إيوة والجماعة يقتسم، فمن فعله بعد علمه بقوله استحقه، هذا الأولى، استحقه كاملا. طيب إذا كانوا مجموعة، قال من خاط لي هذا الثوب فاشترك ثلاثة وخيطوا له الثوب يقتسمونه بقدر عملهم. نعم، مثلا قال لي خيط الثوب له 3000، اشترك ثلاثة بقدر متساوي لهم كل واحد 1000 ريال. نعم. والجماعة يقتسمونه وفي أثنائه يأخذ قسط تمامه، في أثناء العمل علم بالجعل يأخذ قسط تمامه، يعني بقية إيش؟ مثلا نصف العمل عمله من غير أن يعلم ونصفه عمله بعد أن علم، فله نصف الجعل. واضح؟ نعم. لا أدري، الله أعلم. يقول المثال الأول الذي ذكرناه أنه قاعد يبحث عن جواز السفر، يقول الآن أنت ما عملت شيئا أصلا، لأن الجعل معلق على إيجاد الجواز، فهل نقول هنا أنه يستحق المبلغ كاملا أو يستحق نصفه؟ الله أعلم، لا أدري. وبناء على هذا فالمثال الأول مثال فيه شيء، لكن المثال الثاني لا إشكال فيه، يعني إذا سلمه بعد علمه وقد بذل شيئا من العمل فهل يستحقه كاملا أو يستحق بقسطه؟ لا أدري، الله أعلم. ارفع الصوت شيخ. لا خلاص، إذا كانت مؤقتة لا يستحق شيئا بعد الوقت. نعم، تفضل الشيخ. ولكل فسخها، هذا حكم من الأحكام المتعلقة بالجعالة، وهو أن الجعالة عقد جائز، أن الجعالة عقد جائز، ولهذا قال ولكل فسخها. طيب تقول لهذا الرجل بدأ يشتغل ويدور له 3-4 ساعات مسكين يدور، وتجي أنت في لحظة تقول خلاص فسخت العقد، فلا يستحق شيء، ماذا يقول المؤلف؟ فمن العامل لا يستحق شيئا، إذا كان الفسخ من قبل العامل لا يستحق شيئا، إيش قاعد يبحث لمدة 3 ساعات ثم تعب قال خلاص أنا ما أبغى أبحث ورجع إلى بيته، هل يستحق شيء؟ لا يستحق شيئا. واضح؟ مثال آخر، محامي مثلا تعاقدت معه عقد جعالة، قلت له إذا كسبت القضية فلك مني 100,000 ريال، وإن لم تكسبها ما لك شيء، وحضر جلسة وجلستين وثلاث وأربع جلسات وخمس جلسات ما وصل إلى النتيجة، ثم بعد ذلك ترك القضية، قالك خلاص ما عاد أبغى أكمل، هل يستحق شيئا؟ لا يستحق شيئا. طيب الصورة الثانية أن يكون الفسخ من قبل الجاعل، فما الحكم؟ ومن الجاعل بعد الشروع للعامل أجرة عمله. أي نعم، إذا كان الجاعل هو الذي فسخ وكان العامل قد شرع، أما عامل ما سوى شيء، تمام، فإنه يستحق أجرة مثله. على سبيل المثال قال من وجد جواز السفر فله مني 1000 ريال، وراح 3 ولا 4 يبحثون عن هذا الجواز، فقال خلاص بعد ساعة ساعتين قال خلاص لا تبحثوا أنا رجعت عن هذه الجعالة، فلهم بقدر العمل والجهد الذي قدموه يأخذون أجرة المثل. نعم. طيب واحد منهم سمع الخبر ونوى أنه بعد العصر إن شاء الله بيروح يدور، يستحق شيئا؟ لا يستحق، لأنه قبل الشروع. إذن إذا كان الفسخ من الجاعل فإما أن يكون ذلك قبل شروع العامل فلا يستحق شيئا، أو يكون ذلك بعد شروع العامل فله حينئذ أجرة عمله. نعم. أيوة، ما أدري والله الحنابلة ما أدري هل نصوا على هذا أو لا، يقول لو أن الشخص الجواز في يده ومخبيه مثلا، فقال من أعطاني جواز فله كذا وكذا، جيد، فبعض العلماء قالوا لا يستحق شيئا لأنه هذا ما عمل عملا، واضح، ما عمل عملا ولا قدم أي جهد، لكن هل الحنابلة نص على هذا؟ الآن لا يحضرني، الله أعلم. نعم، لا أدري، الله أعلم. نعم. ومع الاختلاف في أصله أو قدره يقبل قول الجاعل. طيب هذه مسائل تتعلق بالاختلاف، قال من وجد جواز السفر فله 9,000 ريال، راحوا يبحثون وجابوا له جواز السفر، قال أصلا أنا ما جعلت جعلا أصلا، قال إلا أنت جعلت، فرفع عليه دعوة قضائية يطالبه بهذه 10,000، يقول أنا بحثت له كذا وجبت له إياها. فالقول قول من قال ومع الاختلاف في أصله يقبل قول الجاعل، لأن الأصل أنه ما جعل شيئا، أليس كذلك؟ فالبينة على من يدعي الجعالة، من ينكر الجعالة عليه اليمين، ومن يدعيها عليه إيش؟ البينة. الصورة الثانية أن يختلف في قدره، قال أنت حطيت مكافأة 20,000، قال لا أنا ما حطيت مكافأة إلا 10,000، القول قول ها الجاعل، إلا أن المطالب بالبينة هو الذي يدعي الزيادة. واضح؟ نعم. ومن رد لقطة أو ضالة أو عمل عملا لغيره بغير جعل لم يستحق عوضا إلا دينارا أو 12 درهما عن رد الآبق ويرجع بنفقته أيضا. طيب أيها الإخوة، الإنسان إذا عمل لغيره عملا، فإما أن يكون عمله وفق عمله يعني بناء على عقد إجارة أو بناء على عقد جعالة، أو عمله من غير جعالة ولا إجارة. جيد. فإن عمله بإجارة استحق الأجرة، وإن عمله بجعالة استحق الجعل، وإن عمله من غير جعالة ولا إجارة هل يستحق شيئا؟ لا يستحق شيئا. واحد راح جزاه الله خير ضاع منك كتاب وجلس يومين وهو يبحث عن كتاب ثم أتى بالكتاب، هل عليك أن تدفع له أجرة هذا العمل؟ أنت لم تجعل جعلا ولا تعاقدت معه عقد إجارة، فنقول لا يستحق إيش؟ لا يستحق شيئا. هذا معنى العبارة. قالوا من رد لقطة أو ضالة أو عمل لغير عملا بغير جعل لم يستحق عوضا، إلا في مسألة واحدة لورود الآثار فيها عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهي في من رد آبقا. فمن رد عبدا آبقا من مالكه فإنه يستحق 12 درهما أو دينارا، ويستحق أيضا الرجوع بالنفقة التي أنفقها على هذا العبد، لأنها نفس محترمة، إلا إذا نوى التبرع فإنه لا يرجع. والله أعلم. هذا بالنسبة لباب الجعالة. ننتقل إلى باب اللقطة ثم اللقطة. تفضل. دائما إذا قلنا يقبل قوله مع يمين. نعم مع يمين. تفضل. باب اللقطة. باب اللقطة، وفيه مسائل. المسألة الأولى تعريف اللقطة. والمال أيها الإخوة الكرام، خلينا نقرأ التعريف ثم نذكر التقسيم. تفضل. وهي مال أو مختص ضل عن ربه وتتبعه همة أوساط الناس. نعم. اللقطة هي مال ضائع من ربه. والمال الضائع أيها الإخوة الكرام كما سيأتي في هذا الباب على 3 أقسام. القسم الأول ما لا تتبعه همة أوساط الناس، مثل وراء كاس مثل هذا بلاستيك أو منديل أو شيء من هذا القبيل، هذا لا تتبعه هنا همة، فهذا يملك من غير تعريف. الثاني ما تتبعه همة أوساط الناس، يعني مال له قيمة، النفوس تتشوف إليه، والعبرة في ذلك بأوساط الناس، ويختلف هذا من بلد إلى بلد. يعني عندنا مثلا إذا قلنا على سبيل المثال نصف ريال، هل تتبعها همة أوساط الناس؟ الغالب لا، واحد ضاع له شيء قيمة نصف ريال منديل أو كذا لا تتبعه همة أوساط الناس. لكن قد يكون هذا نصف ريال في بعض البلدان مما تتبعه همة أوساط الناس في بعض البلدان. واضح؟ نص ريال عند بعض البلدان تعيش يوم، صح ولا لا؟ نعم. فالمقصود أن هذا يختلف باختلاف الأحوال. إذن ما كان مما لا تتبعه همة أوساط الناس فإنه يملك بلا تعريف. الثاني ما تتبعه همة أوساط الناس فإنه لا يملك إلا بعد تعريفه سنة. وأما إذا كان من الحيوانات، إذا كانت اللقطة من الحيوانات، فالحيوانات على قسمين: حيوانات تمتنع من صغار السباع، وحيوانات لا تمتنع من صغار السباع. فالذي يصح التقاطه هو الذي لا يمتنع من صغار السباع، مثل الشاه والغنم ونحو ذلك. طيب، قال هي مال أو مختص. عرفنا الفرق بين المال والمختص. المختص مثاله كلب الصيد مثلا، أو جلد الميت المدوغ أو نحو ذلك. ضل عن ربه وتتبعه همة أوساط الناس. أما ما لا تتبعه الهمة وهو الثاني فما حكمه؟ فأما الرغيف والسوط ونحوهما فيملك بلا تعريف. ونحوهما مما لا تتبعه همة أوساط الناس. نعم. ثم ذكر بعد ذلك الحيوانات فقال: وما امتنع من سبع صغير كثور وجمل ونحوهما حرم أخذه. إذن الحيوانات ما يمتنع من صغار السباع فهذا لا يجوز التقاطه بل يحرم أخذه. مثل له بالثور والجمل ونحوه. مثال آخر، الفهد، الفيل، ايش رأيكم الفيل يمتنع ولا؟ طيب أيضا. ثم بعد ذلك النوع الآخر، النوع الثالث اللي هو إيش؟ ما لا يمتنع من السباع، وبالنسبة للأموال ما تتبعه همة أوساط الناس، فما حكمه؟ وله التقاط غير ذلك من حيوان وغيره إن أمن نفسه على ذلك، وإلا فهو كغاصب. طيب، إذا وجد لقطة تتبعها همة أوساط الناس أو حيوانا مما لا يمتنع عن السباع، فهل يجوز التقاطه؟ قال لك الشخص على حالتين. الحالة الأولى أن يكون ممن يأمن على نفسه، يقول أنا فعلا أنا عارف من نفسي أني بألتقطها وأعرفها سنة وأعمل الواجب فيها، والآخر يقول أنا أعرف نفسي إذا التقطتها رحت للبيت وخليتها ولم أعرفها، فلا يأمن نفسه على ذلك. فالأول الذي يأمن نفسه على ذلك يجوز له التقاطها ويملكها بعد تعريفها، وأما الثاني الذي لا يأمن نفسه عليها فإنه إذا التقطها يكون حكمه حكم الغاصب، يده عليها يد ضمان ولا يملكها أبدا. واضح؟ نعم. ويعرف الجميع بالنداء في مجامع الناس غير المساجد. طيب، اللقطة التي تتبعها الهمة لابد فيها من التعريف، أين تعرف؟ التعريف يرجع إلى العرف، التعريف يرجع إلى العرف، ولهذا قالوا في مجامع الناس، مثل الأسواق على سبيل المثال، إذا كان جامعة أو مدرسة يعرفها عند الكلية، عند يعني مطعم الجامعة إلى آخره. واضح؟ لكن لا يجوز تعريفها في المساجد، ولهذا قال غير المساجد فإنها لا يعرف فيها، لكن يجوز التعريف عند أبواب المساجد لا في المساجد، يعني غير المساجد فلا يصح التعريف في داخلها، أما خارج المسجد عند بابه فيحصل به التعريف. نعم. حولا. طيب، شو رأيكم يقول أعرفها سنة، كل يوم أجي الساعة 3 بالليل والناس نايمين وأنادي عند باب المسجد وفي السوق، ها يصح ولا لا؟ لا يصح، لأننا قلنا أن التعريف ما يحصل به اشتهار أمرها ويرجع في ذلك إلى العرف، ولهذا قال بعض الفقهاء يعرفها في أول فترة، في أول أسبوع يعرفها كل يوم، ثم بعد ذلك كل أسبوع، ثم بعد ذلك كل شهر. واضح؟ هذا ذكره بعض الفقهاء صاحب الإقناع، وبعضهم قال المرجع في ذلك إلى العرف. نعم. أي نعم، هذا أيضا مما يحصل به التعريف، كتابة ورقة أو إرسال رسائل أو وضع إعلانات في الصحف أو في الوسائل، ما شاء الله كثرت الآن. نعم. ويملكه بعده حكما، بعدما عرفها سنة، بمجرد انتهاء هذه السنة فإنه يتملكها. وإذا ما يبغى يتملكها بعد ما عرفها، يريد ليس له ذلك، خلاص تملكها، قال المؤلف يملكه بعده حكما. يعني إيش حكما؟ يعني ملكا جبريا. والملك أيها الأخوة الكرام على نوعين، النوع الأول الملك الاختياري كالملك الحاصل بقبول الهبة وقبول الوصية والبيع والشراء وإحياء الموات. واضح؟ فهذا ملك اختياري. وهناك ملك جبري وهو كالإرث، فإن الإرث بمجرد موت المورث يدخل في ملك الورثة. ومن صور الملك الجبري إذا تم حول التعريف فإن اللقطة تدخل في ملكه جبرا، ولهذا قال يملكها بعده حكما، يعني من غير اختيار. نعم. لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها. هذا الملك أيها الإخوة الكرام ملك قابل للزوال، لأن صاحبها لو جاء، مع أنك تملكها الآن، لكن صاحبها إذا جاء بعد ذلك وجب دفعها إليه. طيب، بما أنه يجب دفعها إليه فلا بد قبل أن تتصرف فيها أن تعرف صفاتها، مثل وكاءها، ربطتها، إذا كانت محفظة مثلا لون المحفظة، المبلغ الموجود فيها، وما إلى ذلك. واضح؟ إذا كان جوال تعرف نوعه، إلى غير ذلك مما يتعلق بالصفات، فإنه يعرفها قبل التصرف. لماذا؟ لما يذكره المؤلف الآن. فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه. نعم، إذا جاء صاحبها بعد ذلك قال ترى أنا فقدت محفظة لونها بني وكان فيها 10,000 ريال وفيها بطاقة صراف لونها كذا وفيها كذا وكذا وكذا، وجب عليك أن تدفعها له ولو لم يكن عنده بينة، واضح؟ فحينئذ يجب أن تدفعها له لقيام القرائن في هذه الصورة مقام البينة. نعم. والسفيه والصبي يعرف لقطتهما، يعرف لقطتهما وليهما. نعم، الولي السفيه والصبي محجور عليهما فلا يتصرفان بأنفسهما، لكن يتصرف عنهما وليهما فيعرف لقطتهما. ومن هو وليهما؟ من هو ولي الصبي والمجنون؟ سبق في باب الحجر، من هو؟ الأب ثم وصيه ثم الحاكم. نعم. ومن ترك حيوانا بفلات لانقطاعه أو عجز ربه عنه ملكه آخذه. المال المرغوب عنه، المال المرغوب عنه، واحد عنده أموال لما يبغاها خلاص تركها، ماشي في الصحراء وما استطاع أنه يحمل الحيوانات معه، تركها رغبة عنها أو عجزا عن حملها، فحينئذ هذه من أخذها ملكها. ومن صور ذلك، من صور ذلك إنسان عنده أثاث في البيت، تلقون أحيانا واحد ماشي منزل أثاث البيت ورماه بر ما يبغى، رغب عنه، فمن أخذه إيش؟ ملكه من غير تعريف. نعم. ومن أخذ نعله ونحوه ووجد موضعه غيره فلقطه. موضعه. نعم. ووجد موضعه غيره فلقطه. هذه مسألة تحصل كثيرا في المساجد ونحو ذلك، واحد يأتي هو طالع فيأتي إلى النعل فلا يجد نعله ويجد نعلا مكانها، فما الحكم؟ يقول خلاص بأخذ هذه مقابل تلك. نقول لا، هذه معاوضة، والمعاوضة لا تصح إلا بالتراضي، صح ولا لا؟ صاحب النعل يبادل نعله مع نعلك، أما كونك وجدت شخصا أخذ نعلك فتأخذ نعله لا يصح لك ذلك. طيب ما حكمها؟ نقول هذه حكم وحكم اللقطة يلزم أن تعرف سنة إن كانت مما تلتفت إليه همة أوساط الناس. نعم. خلاص إذا ما لقيت حذاك لا تأخذ غيره لأنه لقطة، إلا أن تعرفه على ما ذكر. نعم. قال رحمه الله: باب اللقيط. اللقطة أيها الإخوة الكرام تتعلق بالأموال، وأما الإنسان إذا وجد طفلا، إذا وجد طفل يعني ملقا أو ضائع أو نحو ذلك فهذا هو اللقيط، وله أحكام تخصه، ذكرها المؤلف بقوله أولا تعريف اللقيط. قال: وهو طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ أو ضل. إذن اللقيط المذكور في هذا الباب هو طفل لا يعرف نسبه، أما إذا عرف نسبه فلا تجري عليه الأحكام المذكورة في هذا الباب. الثاني لا يعرف رقه ولا حريته، ما ندري هل هو حر أو رقيق، طبعا سيأتي معنا أن الأصل أنه حر لكن لا يعرف أنه رقيق، فإن عرف أنه رقيق فلا يدخل في الأحكام المذكورة. قال نبذ يعني نسأل الله العافية أن يأتي، يعني تأتي أمه ونحو من ذلك فتلقيه، تمام، أو ضل يعني ضاع، فكلاهما يدخل في هذا الباب. أول مسألة في هذا الباب، هذا اللقيط الذي لا يعرف رقه هل هو رقيق ولا حر حكما؟ قال وأخذ. طيب المسألة الأولى أخذه، ما حكم التقاط اللقيط؟ اللقطة قال لك ما يجب التقاطها، يجوز التقاطها بشرط أن يأمن نفسه عليها، لكن اللقيط هل يجوز يترك؟ قال وأخذه فرض كفاية. أخذه فرض كفاية لأنها نفس محترمة لا يجوز تعريضها للهلاك، فإذا تركه الكل أثموا جميعا، وإذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. طيب من جهة حريته ورقه ما حكمه؟ وهو حر. إذا من جهة الحرية والرق يحكم بحريته لا برقه. نعم. وما وجد معه أو تحته ظاهرا أو مدفونا طريا أو متصلا به كحيوان وغيره أو قريبا منه فله. إذا وجد اللقيط موضوع في مكان ومعه مبلغ من المال، هذا المبلغ ملك، هل هذا المبلغ يعتبر لقطة؟ يقول والله وجدت لقيط أجري عليه أحكام اللقيط، ووجدت لقطة أجري عليه أحكام اللقطة وأعرفها سنة وأتملكها. لا، ما وجد معه من المال فهو ملك له. قال المؤلف ما وجد معه أو تحته ظاهرا، تمام، يعني وضع مبلغ 10,000 ريال وضع فوقه هذا الطفل، فهذا المبلغ لمن؟ للطفل. طيب وضع هذا الطفل وحفر تحته حفرة يسيرة ووضع فوقها ووضع فيها المبلغ ووضع فوقها، فهذا المبلغ لمن؟ للطفل. لكن إذا كان الدفن قديما موجود في مكان ثم بعده تحته في أعماق يعني يوجد مبلغ من المال والحفر حفر قديم، فهذا لا يحكم بأنه للطفل، ولهذا قيدها المصنف بقوله أو مدفونا طريا أو متصلا به، يعني مربوط معه كيس وفيه مبلغ فهذا ملك له، أو مربوط معه حيوان رابطين معه شاه ولا رابطين معه حيوان من الحيوانات فإنه أيضا يكون له، أو قريبا منه هو محطوط فيه هنا وبجواره مبلغ من المال، واضح؟ فهذا أيضا يكون ملكا له عملا بظاهر الأحوال، ولأن هذا يعني القرائن تدل عليه. نعم. وينفق عليه منه. طيب نفقت الرقي نفقت اللقيط تكون من أين؟ الحالة الأولى أن يكون اللقيط له مال مثل ما ذكرنا تحته أو معه أو نحو من ذلك، فإن كان له مال فنفقته في ماله، وهذه المسألة اللي قال وينفق عليه منه يعني من المال المذكور. الحالة الثانية أن لا يكون له مال، فما الحكم؟ وإلا من بيت المال. إن لم يكن له مال فإن نفقته في بيت المال. نعم. وهو مسلم. هذا من جهة عرفنا حكمه من جهة الحرية والرق، ما حكمه من جهة الديانة؟ قال حكمه من جهة الديانة أنه مسلم، وهذا إذا وجد في بلد المسلمين أو بلد يغلب عليه المسلمين أو دار إسلام فإنه يحكم بإسلامه، أما إذا وجد في بلد أهله كلهم كفار فإنه يحكم عليه بذلك. وحضانته لواجده الأمين. هذا اللقيط يحتاج إلى حضانة، من الأحق بحضانته؟ الأحق بحضانته هو ملتقطه الذي وجده، إن كان أمينا، فإن لم يكن أمينا فإنه لا يكون أحق به. وينفق عليه بغير إذن الحاكم. الإنفاق الآن هذا الواجد هو حاضنه وينفق عليه، هل يشترط في الإنفاق الآن في إنفاق على اللقيط أن يعين هذا الشخص من قبل الحاكم؟ الجواب لا، في هذه المسألة لا يشترط فيها إذن الحاكم. وميراثه وديته لبيت المال. إذا مات فميراثه لبيت المال، إذا حصلت عليه جناية فالدية، إذا قتل يعني خطأ أو نحو ذلك فالدية لبيت المال. طيب إذا قتل عمدا فمن وليه في هذا؟ فمن ولي الدم الذي يطالب بالقصاص؟ ووليه في العمد الإمام. الإمام هو وليه في العمد. يخير بين القصاص والدية كسائر الأولياء، فإنهم يخيرون بين القصاص والدية عند قتل العمد. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى الكلام عن بعض المسائل التي تتعلق بلحوق النسب، والمسائل المتعلقة بلحوق النسب ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى في عدة مواضع، الموضع الأول هذا في باب اللقيط، والموضع الثاني في باب اللعان وهو أوسعها، وهناك موضع ثالث ما يحضرني الآن. في الإقرار أحسنت في الإقرار كذلك ذكروا بعض مسائل اللحوق النسب في الإقرار، فهذه مواضع ذكروا فيها أحكام لحوق النسب. المسألة الأولى هنا والكلام هنا عن من لا يعرف نسبه، يعني ما ندري هذا، لا نعرف أمه لا نعرف أباه، واضح؟ في اللعان سيأتي معنا رجل، يعني اللعان سيأتي معنا مسائل تتعلق بالمولود الذي يعرف أنه أتى من هذه المرأة، نعم، فحكمه أن الولد للفراش، هذا ما يأتي تفصيله إن شاء الله، لكن هنا ما الحكم؟ وإن أقر رجل أو امرأة ذات زوج مسلم أو كافر أنه ولده لحق به ولو بعد موت اللقيط. هذا الطفل لا يعرف نسبه، والشريعة تتشوف إلى حفظ الأنساب، وعندنا أيها الإخوة الكرام في كل باب قاعدة، قاعدة النسب أن النسب يثبت بالشبهة، وقاعدة الحدود أن الحدود تسقط بالشبهة، واضح؟ النسب يثبت بالشبهة، يعني أدنى شبهة لإثبات النسب نثبته، ولهذا يكفي في مجهول النسب إقرار أي شخص بإيش؟ بنسبه فنلحقه به في النسب. فهذا اللقيط جاء واحد وقال هذا ولدي، فما الحكم؟ ولده ولا لا؟ ولده. واضح؟ جاءت امرأة قالت هذا ولدي، ولدها، ماشي؟ قال هذه المرأة التي استلحقت هذا الولد يلحق بها ولو كان قال رجل أو امرأة ذات زوج مسلم أو كافر، ولو كانت هذه المرأة امرأة كافرة وزوجها إيش؟ كافر، فيلحق بها في النسب. واضح؟ لكن الإشكال هنا في إيش؟ الإلحاق في الدين، لأننا حكمنا عليه بأنه مسلم، ولهذا قالوا يلحق بها، يلحق في مثل هذه الصورة إذا كان الذي استلحقه أبوان كافران فإنه يلحق بهما في النسب، إذا استلحقه كافر فإنه يلحق به في النسب ولا يلحق به في الدين. نعم. ما كيف ينكر الطفل؟ لا يعتبر إنكاره ولا إقراره. نعم. يأتي القافة عند الخلاف، يأتي بعد شوي إن شاء الله. ولا يتبع الكافر في طيب دينه. هذه المسألة الأولى فيها الاستلحاق لنسب هذا اللقيط من غير منازع، يعني شخص ادعاه ولم ينازعه في ذلك أحد، إذا نازعه أحد سيأتي معنا بعد قليل. طيب قال ولا يتبع الكافر، لا قبلها، ولو بعد موت اللقيط. قال النسب هنا يلحق ولو بعد موت اللقيط، هذا اللقيط لما مات ولا يعرف نسبه، واحد سمع عنه قالوا مات الفلان فقال هذا ولدي، تمام، فيأخذ ميراث ولا ما يأخذ الميراث؟ يأخذ الميراث ولو كانت دعواه بعد موت اللقيط. نعم. ولا يتبع الكافر في دينه إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه. نعم، هذا بالنسبة للحوقه بالكافر أنه يلحق به في النسب ولا يلحق به في إيش؟ بالدين، إلا إذا أقام الكافر بينة تشهد أن هذا الولد ولد على فراشه أنه من زوجة له، فحينئذ يلحق به نسبا ويلحق به دينا. نعم، فيحكم عليه بأنه كافر. وثمرة ذلك مثلا في الإرث، هل يرث الكافر؟ لا يرث من المسلم، فإذا حكمنا على هذا اللقيط بأنه مسلم فلا يرثه من استلحقه من الكفار، ولها ثمرات أخرى لكن هذا منها. نعم. وإن اعترف بالرق مع سبق مناف أو قال إنه كافر لم يقبل منه. طيب، الآن عندنا أصل حكمنا به وهو أن هذا اللقيط حر، صح ولا لا؟ وعندنا أصل حكمنا به وهو أن هذا اللقيط مسلم، فلو كبر هذا اللقيط وادعى بعد ذلك جيد أنه كافر أو أنه عبد، فهل يقبل اعترافه أو لا؟ المؤلف يقول رحمه الله تعالى إن اعترف بالرق مع سبق مناف، يعني مع وجود تصرف أو قول منه ينافي الرق، مثل إيش؟ قالوا مثل البيع أو الشراء، فإن هذا ينافي الرق فلا يقبل حينئذ قوله بعد ذلك. نعم. وإن ادعاه جماعة، البهوتي رحمه الله قال أو عدم سبقه، يعني سواء وجد سبق منافي أو لم يسبق منافي، فالبهوتي قال أو عدم سبقه لم يقبل، لأنه يبطل حق الله تعالى من الحرية المحكوم بها. أما مسألة ادعاء الكفر فإنه إذا بلغ قال أصلا أنا كافر وأنا ولدت من أو هو كافر وولد من والدين كافرين، فحينئذ لا يقبل قوله بذلك بل يعامل على أنه مرتد، نسأل الله السلامة والعافية. وإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة. هذه الصورة الثانية، أن يدعيه جماعة، يأتي هذا يقول هذا ولدي، يقول الثاني لا هذا ابني أنا، فما الحكم؟ نقول لا يخلو، إما أن يكون لأحدهم بينة فإنه يقدم ويكون الولد ولد، هذا لا إشكال لأن البينة يحكم بها. الحالة الثانية أن لا يكون هناك بينة أو تعارضت البينات، فنلجأ إلى مرجح. ما هو المرجح هنا؟ وإلا فبمن ألحقته القافة به. المرجح أن يعرض على القافة، والقافة هم الذين يعرفون الشبه ونحو ذلك، ويمكن أن يستفاد في عصر مثل الـ DNA هذا والحمض النووي، فنقول إذا تعارضت الأقوال ولا بينة لأحدهم فإننا نرجح ذلك بالقافة، فيعرض على القافة، فمن ألحقته القافة به فإنه يكون له. هذا ما يتعلق بباب اللقيط، وهو الباب الأخير من كتاب البيوع، وإن شاء الله عز وجل نؤجل الوقف إلى الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن أراد أن ينصرف فلينصرف. تفضل شيخ. إيش هو الطفل؟ لا، هنا غير الطفل، يقصدون هنا غير الصبي، يقصدون غير الصبي، وأحيانا الفقهاء يعبرون بالطفل يقصدون من دون التمييز. نعم، والله أعلم. تفضل شيخ. قبل التعريف لا أدري، الله أعلم، أي ما أدري. من جهة الاسم إذا عرف نسبه بعد ذلك خلاص، خلاص بعد أن بلغ، ما أدري، الله أعلم. الجعالة، المسابقة نوع من الجعالة، ولهذا سبق معنا في باب المسابقة أنه قال وهي جعالة، صح ولا لا؟ لكن المسابقة جعالة لها أحكام تخصها، فكل شيء فيه منافسة بين اثنين أو أكثر فهذا من باب المسابقة، ولا يصح أن يجعل من باب الجعالة العامة، بل هو جعالة خاصة لها أحكام تخصها. هذا يسأل عن حكم الصلاة في الصفوف المنقطعة، لا أدري، الله أعلم. تفضل. لا، ولا تكون من باب السبق، لأنه ما يجوز صلاة السبق. يعني إذا كان فيه منافسة، قال هذا العوض يعني الفائز الأول في حفظ القرآن سوف يكون له هذا العوض، فهذه مسابقة تنبني على الخلاف في جواز المسابقة في غير الأصناف الثلاثة أو المجالات الثلاثة. تفضل شيخ. ترفع الصوت بس. أيوة، لا أدري، الله أعلم. أسأل الشيخ القعيمي. تفضل الشيخ. لا أدري، الله أعلم. تفضل الشيخ. ما يحتاج قياس، لأنه وصلنا المذهب كما قال في الزاد، وتصح إمامته أصلا، ما في إشكال، إذا سلم دينه صحت إمامته، وإذا لم يسلم دينه لا تصح إمامته، سواء كان لقيطا أو لم يكن لقيطا، لأنه ما عندنا الفاسق لا تصح إمامته على المذهب. ما أدري، لا أدري، الله أعلم. تفضل الشيخ. أيضا لا أدري شيخ. تفضل شيخ. لا أدري، الله أعلم. تفضل شيخ. أيضا لا أدري، الله أعلم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبي محمد وعلى آله. ترى أنا أقول لا أدري حقيقة، لا أدري.